باب ما يكره من التشديد في العبادة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، دخل فوجد حبل ممدود بين ساريتين، يعني استورتين زي عمودين كده، الحبل ده ممدود. فبيسأل: الحبل ده لمين؟ قالوا: لزينب. زينب هي زينب بنت جحش أم المؤمنين. فقال لها: حلوه. فهم بيحصل ايه؟ بتقوم تتهجد وتصلي، يجبس عليها النوم ومش قادرة، تعبانة، فتتعلق في الحبل علشان لا تسقط نقشان عليها من التعب او تنام على روحها يعني. فقال: لا، حلوا الحبل، يصلي احدكم نشاطة. العبد نشاطا يعني وجد خفة في نفسه واقبال على العمل ضد الكسل يعني. فاذا فتر، الفتور التعب، الفتور التعب، ومنها المية الفاترة اللي هي بتسخن، تبقى سخنة وبعدين بتبرد تفتر. فالفتور الخفة بعد شدة، الخفة بعد شدة في اي شيء بقى، مية سخنة تفتر المية بانها تبرد، الانسان عنده نشاط وبعدين يكسل يكون فتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الانسان ما دام عنده نشاط وعنده قوة ومستطيع ان يؤدي العبادة بنشاط وباقبال، مش بتعب او كابس عليه النوم او مرهق. فاذا فتر، ها عندك هنا، ايوه، يقعد بقى. فاذا فتر فليقعد، يعني يقعد، يعني ايه؟ مش لازم يبقى واقف، يقعد يعني يستريح لحد ما يستريح وبعدين يبتدي يعمل اللي هو عاوز. بعض الناس خلت كلمة فليقعد هنا انه اي يصلي قاعدة، بعض الناس، اما قال فليقعد يعني هيعمل ايه؟ ويصلي التهجد تطوع يعني، يصلي قاعدة. وبعض الناس قال لا، فليقعد هنا المقصود به انه يستريح. دي حديث. الحديث الثاني اللي وراء اللي هو لاحق بيه على طول، اللي بتحكي فيه برضه السيدة عائشة، بتقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل. فلانة دي اسمها الحولاء. الحولاء. من هذه؟ فقلت: فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها، فذكر بعض النسخ يذكر من صلاتها في الهامش، وبعض النسخ تذكر من صلاتها، موجودة برضه في الهامش، أي هي تذكر. فذكر من صلاتها كتير بتصلي كتير، والناس بتتكلم عنها أو هي بتحكي وبتتكلم انها لا تنام الليل وطول الليل اي ما تصلي. فقال: مه مه، كلمة بمعنى انكفف او انزجب، كلمة زي اللي احنا بنقول فيها ايه، بص او بس او اسكت، يعني الكلمة المقصود بها انك بتسكت اللي قدامك او بتمنعه من الاستمرار في هذا الكلام. مه اسم فعل، اسم فعل زي ص، اسم فعل بمعنى، بمعنى انزجر او انكفف. نعم. فقال ما، فقال ما عليكم ما تطيقون من الاعمال. عليكم ما تطيقون، هنا وفي الهامش هتلاقي عليكم بما تطيقون. ايوه تمام. من اعمال، قد طاقتك، قد ما انت قادر، ما تجيش على نفسك وما تضغطش على نفسك. ليه؟ فان الله لا يمل حتى تملوا. شوف، ان الله لا يمل حتى تملوا. طبعا الملال ملا ملالا، الملال هو ان يواظب الانسان على عمل مدة ثم يذهب فيه او يتوقف عنه، ادي معنى الملال. يعني اللي يمل ده معناه ايه؟ معناه انه بيعمل حاجة على طول على طول وبعدين يزهق، يزهق خلاص بقى يزهق، ادي معنى الملال، الزهقان يعني. الملال، الفطور بعد نشاط وترك العمل بعد المواظبة عليه، ادي معنى الملال. هل ربنا يمل؟ حاشا وكلا. امال التعبير فان الله لا يمل، قالوا مشكلة لفظية زي وجزاء سيئة، سيئة مثلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما مش سيئة، انما مشكلة ايه؟ لفظية، وانت تبقى فاهم ان المعنى انه الجزاء من جنس العمل. فكذلك قالوا دي مشكلة لفظية بمعنى عشان كلمة تملوا، والمفهوم طبعا انه ربنا سبحانه وتعالى لا يقطع احسانه عنكم ما لم تقطعوا ما كنتم تعملون من ايه؟ من عبادة او من خير، او لا يقطع ربنا ثوابه، لا يمل يعني لا يتوقف عن الإثابة وعن الإحسان حتى تتوقف أنت عما كنت تعمل. فإن الله لا يمل حتى تمل، يوم ما تتوقف يوم ما هو كمان إيه؟ يتوقف عن الإثابة. أنتوا تذكروا أنه للنبي صلى الله عليه وسلم حديث إحنا سمعناه قبل كده وقريناه سوا، لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قطع، بدل ما داوم عليه. يعني لو بتصلي ركعتين اتنين بس في الضحى كل يوم واعتدت على ذلك، بدل ما داوم عليهم هيبقوا حلوين أوي. لكن تيجي يوم تقعد تصلي تمن ركعات مثلا، قلنا تمن ركعات ضحى تمن ركعات شهر، وبعدين تزهق بقى وتتعب وتمل ثم بطل، وحشة أوي. أو هيجي حديث دلوقتي ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص عن أن يقطع صلاة الليل بعد أن تعود عليها، ولو لا تكن كفلان، يبقى كأنه بينهى عن حاجة وحشة مش كويسة. فالمهم أنك أنت العمل اللي أنت تأديه تواظب عليه. عشان كده يا جماعة أنا قلت قبل كده وبكرر، ما تلزمش نفسك بحاجة أبدا، وانما لما ينفتح لك باب خش على طول. تذكروا كلمه الباب ده لما قلت اي باب يتفتح لك، يعني طلع في بالك انك تقوم تصلي ركعتين قوم خلاص تساعدها، قلقت بالليل وحسيت كده انك انت عاوز تقول يا رب او تستغفر، ما تقولش احسن بعدين افوق ما اعرفش انام بعد كده، اوعى الحق في باب انفتح، لان ربنا له نفحات نفحات. عارف الانسان اما ابقى اشبهها علشان اقربها لاذهاننا يعني، او ما اقول ساعات الواحد مثلا رئيس في عمل او صاحب شركه وربنا من عليه او وسع عليه، وبيقول ايه؟ ادوا مكافاه يوم للعمال بقشاشه كده بلا مناسبه، يعني سواء يستحقوا او لا يستحقوا. فربنا سبحانه وتعالى له نفحات في دهركم هذا، الا فتعرضوا لها. هذه الحديث ده من الفصل. فساعات ربنا سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات في ليلة أو نهار يقول للملائكة شوفوا العباد عاوزين إيه، كل واحد عاوز حاجة تدوها له كده بلا مناسبة، بلا مناسبة بالنسبة لنا إحنا، إنما حكمة الله تبارك وتعالى فوق التعليل، فوق التعليل، لا تعلل أفعاله، لا يسأل عما يفعل. فكذلك فليه نفسك تصوم؟ تذكروا حديث يمكن قبل ما سافر مباشرة كنا بنقراه سوا، انه اذا احببت ان تراه صائما رأيته، وان احببت ان تراه مفطرا رأيته، ان احببت ان تراه نائما رأيته، وان احببت ان تراه قائما رأيته. يعني عاوز تشوفه قائم بالليل تلاقيه يقوم حتى تقول انه عمره ما حينام، عاوز تشوفه نايم بالليل نايم وتقول عمره ما حيصد. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ساعات يصوم يصوم يصوم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر ويفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. شوف مش معود نفسه على حاجه، هو احساس انشراح. ساعات واحد يبعت يسالني يقول لي ايه احسن حاجه اعملها، تنصحني اعمل ايه؟ كتير بتسال السؤال ده، بقول له ما فيش عمل معين انت تعمله، انما فيه ما يناسبك في لحظتها انت منشرح ليه. واحد مره بعتني بيقول لي اما اقوم بالليل اقرا قران احسن ولا اصلي؟ ما فيش احسن، فيه انت منشرح ليه. انهي باب اللي اتفتح؟ انهي باب ايه اللي اتفتح؟ ولذلك هتجد اجابات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت باختلاف السائلين مع ان السؤال واحد. احب الاعمال الى الله يا رسول الله، يقول ايه؟ الصلاة الوقت. واحد تاني يقول احب الاعمال الى الله يا رسول الله، يقول بر الوالدين، وهكذا. اختلاف الاجابة مش تردد في معرفة احب الاعمال، وانما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبصيرته النافذة. يجاوب بحسب حال السائل. يعني لما يجيش واحد مثلا ابوه وامه ميتين ويقول للشيخ احب الاعمال، يقول له بر الوالدين، يقول له ابوه وامه ماتوا عم الشيخ، ما فيش بصيرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بصيرته نافذة، فبيكلم كل واحد. واحد بيقول له عظه، قال له لا تغضب. يبقى اذا ده انسان عصبي بيغضب بسرعة، وهكذا. وبالتالي بنقول احب الاعمال الى الله ايه هي؟ الحديث الجامع بقى اللي يلم ده كله، ادومها وانها. اللي انت بتداوم عليه، واي لحظة في ليل او نهار تجد نفسك مدفوع لفعل شيء من الخير افعله فورا ولا تؤجله، افعله. ساعات الواحد يبعد كده مش على باله، وبعدين يحس كده كأن حد بيقول استغفر، او كأن هو منشرح انه يقول استغفر الله كده من غير مناسبة. اخو دي فتحات اللي بيسموها لطائف، او يسموها فتوحات، او يسموها واردات، او يسموها بيسموها كتير. صوفية لهم اسماء متعددة كلهم بحسب ما رأى حيث صعد. فكذلك وانا مرة حكيت لكم حكاية، حكاها لي اخويا اكبر مني، كان عارف الشيخ قبليه وكان تبعه، وكان يخرج معاه لصلاة الجمعة ويمشي وراه، الشيخ يمشي قدامه هم يمشي وراه، بينهم بينه مسافة ما يمشيش جنبه، يعني ما عرفش كان لهم اسلوب يعني معين. فيحدثني اخي، ودي يمكن كان من ضمن الاسباب اللي دفعتني للذهاب لهذا الشيخ رحمة الله عليه، وانا حكيت القصة دي قبل كده مرة فكركم بيها. فبيحكي لي اخويا في وقتها، يعني بيقول هو صلى الجمعة مع الشيخ، الشيخ ما كانش بيخطب وما كانش امام مسجد، لكن كان بيروح يصلي في المسجد اللي كان يقرأ فيه الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه. الشيخ رفعت كان يقرأ في جامع اسمه جامع فاضل في شارع اسمه ضرب الجماميز، ممتد من سيدة زينب الى باب الخلق. فكان يروح يحب يسمع الشيخ رفعت، لان الشيخ رفعت كان من تلامذة شيخه برضه، يعني كانوا اخوان في الطريق وابناء شيخ واحد، كان يروح يسمع له ويصلي في هذا المسجد. فبيحكي اخويا بيقول لي انه لما خرج من المسجد الشيخ ماشي بقى مروح رايح ناحية السيدة زينب اللي ساكن هناك، فماشي شاب صغير يافع 16 سنة ولا 17 سنة منفعل بقى، ففي نفسه تحدث مع نفسه وقال انا هعاهد ربنا سبحانه وتعالى الا اعصي الله ابدا بعيد. حديث نفس بينه وما بين نفسه بيعاهد ربنا انه ما يعصيش ربنا ابدا عمره. هو لم ينتهي حديث النفس حتى توقف الشيخ فجأة والتفت اليهم اللي ماشيين ورا، تعالى يا ولد لاخويا، وقام نبهله بعنف الفضل. اوعى تحلف انك ما تعصيش او تعهد الله انك ما تعصيش، فاهم؟ والتفت تاني واستكمل شيره. دي قصة حكاها لي اخويا، والعهدة علي وقتها كان صغير لسه عندي 12 سنة ولا حاجة. دي من ضمن الحاجات اللي خلتني احببت اوي يعني، بالاضافة ان انا كنت رايح له عشان انجح، عشان يدعيني بس عشان انجح. زي ما اغلب الناس بتروح للمشايخ يبقى لهم ايه مطالب دنيوية، مش راح يتعلم دين، راح يقول له النبي ادعي لي ابني عيان مش عارف كلام. فكنت راح بطل. المهم نرجع تاني ونقول دي كانت وصية الشيخ لاخويا ولسه 17 سنة ولا حاجة، وسمعتها انا في هذه السن فرسخت في نفسي، فوجدت ان العلم والدين والشرع وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها بتؤكد على هذا المعنى. فبقول تاني اوعى تحلف على الامتناع عن معصية، اوعى تعاهد الله على الامتناع على شيء او على عمل شيء، ولكن سل الله ان يرحمك بترك المعاصي، وسأل الله أن يوفقك لفعل الصالحات. وهذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. فمن هنا التشدد في العبادة مش مطلوب. فتجد الشاب بيخش الطريق وبيحب ربنا وبيحب الدين وبيتعلم، وبعدين يبتدي يعمل يصلي، ينزل الفجر وينزل الظهر وينزل العصر وينزل المغرب، يسيب الدنيا كلها ويروح يصلي في الجامع جميع الفرائض، ويسمع بالشيخ الفلاني، ويروح يسمع الدرس الفلاني والدرس الفلاني، ويجيب قران ويقعد يقرا قران، ويحبس نفسه في الاوضه ويمتنع عن النادي اللي كان بيروحه او القهوه اللي بيقعد فيها وعن اصحابه، وخلاص يخش بقى يغطس شهر اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وبعدين فجاه تلاقي الولع حلق دقنه اللي كان مربيها، وتلاقيه بطل يروح الجامع ورجع تاني ريما لعادتها القديم. ليه؟ زهق، مل. روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كانت عمياء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، ده سهل، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حتى ربنا سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته وكرمه قال إيه؟ فاتقوا الله ما استطعت ثم في الاستطاعة. وبالتالي التشدد في العبادة والزام النفس والإنسان بشيء ما يحصلش. انتوا تذكروا في التأملات بتاعت القرآن في رمضان اللي ماضي لما اتكلمنا في تأمل صغير كده بتاع سيدنا موسى. سيدنا موسى ماشي في الشارع لقى اثنين بيتخانقوا، واحد من عشيرته وقومه وناسه، والتاني من قوم فرعون الكفار دول بيضربوا بعض. فاللي من عشيرة موسى قال له: الحقني يا موسى، الحقني، لا ضعيف والتاني قوي مستعفي. راح قال له: اوعى تسيبه، وزقه. هي الزقه طب مات. هي ما كانش يعرف انه عنده القوه المهوله دي، ما كانش يعرف، ما حصلش، ما استخدمهاش. فبيه زقه ممكن هوب، هي الخبطه في صدره وقع طب مات. قال ايه؟ قال: هذا من عمل الشيطان، انا مش قصدي. وقال: رب اغفر لي. فربنا غفر له، فغفر له لما حس. وساعات العبد لما يكون على قرب من الله لما يستغفر يحس بان الله قد غفر له. ساعات في ناس كده، في ناس بتحس بمدى الاستجابه، اعتقد هذا والله اعلم، لانه قال: رب اغفر لي فغفر له. قال: ربي بما انعمت علي، بما انعمت علي بالمغفره، ولا بما انعمت علي بقوه بدنيه مش هستغلها بقى في المعصيه، مش هستغلها في ابقى جبار في الارض زي ما جه الراجل بعد كده قال له: ان تريدوا ان تكون ايه؟ ما تريدوا ان تكون من المصلحين، ان تريدوا الا ان تكون جبارا في الارض، وما تريدوا ان تكون من المصلحين. بما انعمت علي بايه؟ ما انا معرفش، يعلم الله. المهم مش موضوعنا برضه، ولو انها شدتني، لكن موضوعنا في ايه؟ قال: ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. قطع، لن اكون ظهيرا للمجرمين. شوف القطع ده والعزم ده والتصميم ده. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الله، ما فاتتش ليلة. ليلة انت مش امبارح قلت خلاص تبت الى الله وده من عمل الشيطان وعمري ما حمد ايدي على حد، مش قلتها امبارح؟ ليلة ما فاتتش، وكان حيدي الراجل ألم يجيبه ايه؟ يجيبه في الارض ميت. لولا ايه لحقوا قال هتقتلني زي ما قتلت امبارح، فحس ان الموضوع استشاع وجه راجل يجري من اقصى المدينة الحق يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ليه؟ عشان القضاء. لن اكون ظهيرا للمجرمين. ما قالش ان شاء الله، ما قالش يا رب لا تجعلني ظهيرا للمجرمين. تتفر زي سيدنا سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بولد يجاهد في سبيل الله، فطاف عليهن فلم تأتي واحدة منهن بشيء إلا واحدة جاءت بشق، ولأن سقطت جابوا له السقط كزمان لما الراجل الملك مراته تولد يوم يجيبوا الوليد يحطوه ايه على حجره وقاعد على العرش، يجيبوا له اول ما ينزل يجيبوه على حجره، فمتى ما ترقصوا على حجره ده كاعتراف منه بانه الاب. يعني كانت عادات زمان انه ما دام تلقى الرجل الطفل وخده على حجره خلاص هو ده الاب. يعني نرجع مرجوعنا لانه ما قالش ان شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال ان شاء الله لايه لجاءت كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله. فبرجع تاني وأقول انت بترتكب معصية، قول يا رب لا عاصم الا الله، هو ربنا العاصم. نفسك تعمل طاعة، قول يا رب وفقني. فدايما تلجأ الى الله، خاصة انه كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده ليه كنز من كنوز الجنة، لأنك لو آمنت بها واعترفت بها وأقررت بها وفهمتها وعملت بمضمونها دخلتك الجنة. هي دي الوحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي دي الوحدة. ليه؟ لأن معناها إيه؟ لا حول لي، يعني لا حائل يحول بيني وبين المعصية أو يحول بيني وبين الضرر إلا الله، ولا قوة لي على فعل شيء او على نفع نفسي او على طاعة الله الا بالله. هي دي لا حول ولا قوة الا بالله. لا اقدر امنع نفسي ولا اقدر افيد نفسي، لا اقدر انفع نفسي ولا ضر نفسي. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فنرجع تاني لموضوع الحديث، انه التشديد في العبادة وان الانسان يشد على نفسه مش مطلوب. المطلوب انت قادر على ايه. ربنا لم يكلفك الا بما هو في طاقتك، وهي الخمس فرائض. الخمس فرائض دول مهما كنت تعبان بقى، مهما كان بيك اللي بيك بقى، لازم تأديهم. احنا بنتكلم في ايه؟ فيما زاد عن الفرائض. لكن ما جيش نقول الصيام انا ما بقدرش عليه، بتعكر وبتعكنن وببقى عصبي وبتنرفز وما اقدرش اصوم عشان ببقى عصبي. لا، ما ينفعش، دي فريضه. ما تجيش تقول لي يا عم الحج بيبقى في الحر وفلوس كتير وانا عاوز اعمل حساب لمستقبلي، لا دي فريضه. ما تقولش ما اقدرش اصحى في الفجر، انا بسهر بالليل وتعبان وشقيان واصحى في الفجر، انا ما اصحى الصبح بصلي الساعه 9 10 وقت ما اصحى بصلي، لا دي فريضه، دي فريضه. فربنا لم يكلف الناس فوق ما يطيقون، وان كان يستطيع ذلك او ان شاء لفعل، يكلفهم بما لا يطيقون ويختار لهم ما لا يرتضون، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فاحنا بنتكلم بقى فيما بعد الفرائض اللي هي التطوع، اللي هي ايه التطوع. واحد ماشي ماسك السبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حلو، بس بشرط تبقى متابع اللي بتقوله، ما تبقاش عادة بقى سبحان الله سبحان الله، ما انتش هنا ما انتش عارف انت بتقول ايه. ما ينفعش، لازم يبقى القلب حاضر في الذكر، القلب يبقى حاضر في الصلاة، يبقى فيه نشاط. نعم. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. شفت بقى اهي اهي احنا ما بنقومش الليل خلاص، ربنا وفقك وقمت صحيت ورحت تصلي ركعتين ماشي، مرة تانية قمت صليت 8 ركعات ماشي، مرة تالتة قمت صليت 20 ركعة ماشي، مرة حطيت دماغك نمت ما صحيتش غير لما الفجر يبدأ ماشي خلاص انت ورزقك، انما اذا الزمت نفسك بشيء خلاص خلاص لو تمام امتنعت مش كويس. مش هقول تعاقب لكن هقول زي ما قال الامام ما يكره. نعم. حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمرو بن العاص كان برضه في شبابه وكان بيقوم الليل، فيبدو النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من الملل او حاجه، فقال له اوعى تبقى زي فلان كان يقوم الليل وبعدين ايه وبعدين سابه. يبقى معناها اذا اعتاد الانسان على شيء وعود نفسه على شيء او الزم نفسه بشيء ما يصحش ان هو يسيبه. طيب يعني ايه هنا؟ يعني هنا بيقوم الليل يعني ايه؟ يعني بيقوم كل ليله خلاص. تفرق بقى انك انت قمت قمت ما قمتش ما قمتش يعني. واضح؟ نعم. زي واحد بيصوم كل يوم اثنين بقاله 10 سنين بيصوم كل يوم اثنين ما نجح متوقف مش صح. لكن والله انا صبحت الصبح قلت يا الله النهارده انا صابح ماليش نفس الاكل متعشي تقيل مصوم ينفع؟ ينفع صيام التطوع ينفع ما دام ما خدتش حاجه بعد الفجر يعني نشربت ولا تصوم خلاص. طلع تلات طلع اثنين طلع خميس طلع زي ما طلع طلع زي ما طلع بقى، غير لما تلزم نفسك بالصيام الاثنين والخميس الاثنين والخميس الاثنين والخميس ما يصحش التوقف. نعم. باب سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. نفهت أو نفهت الهمش. وإن لنفسك حق حقا في الهمش ولأهلك حق حقا بطل الهمش. ايه بقى الحكاية بقى؟ انتوا لسه عبد الله بن عمرو بن العاص لسه كان بيحكي دلوقتي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه اهو، لانه كان عبد الله بن عمرو بن العاص ألزم نفسه وتشدد في العبادة قوي، فكان بيصوم يوميا ويسهر طول الليل يقرا القران ويصلي بالقران ويختمه في ليله. وانتوا فاكرين طبعا لما قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده تطوع. ايوه لكن قال له انت بتقرا القران كل ليله؟ اقرا في شهر. قال لا انا اقدر على اكتر من كده. قال له طيب بس دي في 15 يوم. قال له اقدر اكتر. قال له 10 ايام. قال له انا في اسبوع. قال له في 3 ايام. قال له لا لا خير في اقل من ذلك، 10 ايام في اليوم اقل من كده لا مش هينفع. قال له طيب بتصوم؟ قال له صوم كذا صوم كذا صوم كذا تاني لحد ما قال له صيام داوود افضل صيام، يصوم يوما ويفطر يوم وصلي ونام وقوم وكده. لما التزم عبد الله بن عمرو بن العاص مع رسول الله بالكلام ده لما كبر في السن بقى ما يقدرش يصوم يوم ويفطر يوم مش قادر بقى، مش قادر يجيب القرآن في 3 ايام مش قادر بقى خلاص خلاص بدأ بقى الكبر والضعف. فما يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف عليه، انت النهارده قادر بكره ايه حالك؟ نفسه بكره ايه حالك؟ فاهم الحساب الكبر. مش معنى كده انك تبقى قادر وما تعملش قول احسن بعدين لما اكبر ما اقدرش، لا اعمل زي ما انت عاوز بس ما تلزمش نفسك، ما تلزمش نفسك، ما تعاهدش الله على فعل معين او تلزم نفسك بشيء. هنا بقى بيقولوا الم اخبر انك تقوم الليل ولا تنام وانك تصوم ولا تفطر مش كده؟ قال لي اني افعل ذلك. قال له فانك ان فعلت هجمت عينك. يعني ايه هجمت عينك؟ انت عارف الانسان لما يسهر كتير، لما يسهر تبقى فيه هالات سوداء تحت عينيه كده، وتبتدي عينيه تبص لبره والحته دي تخش لجوه، فهجمت عينك، تغور عينك، يعني غارت في وشك كده، وتبقى عينيه المنظر اللي انتوا عارفينه ده، ادي معنى هجمت عينه. ونفهت او نفهت الاثنين، تلفت وكلت وتعبت نفسك، يعني تمرض جسمك يقع وخلاص تقدر. واحد بيسهر كل ليل سهران، بس عليه النوم بالنهار بقى ينام ويقوم وصايم على طول، ما ينفعش. نفهت نفسك، وبعدين وإن لنفسك حق ولأهلك حق. وإن لنفسك عليك في الهامز، لا مفيش. وإن لنفسك بتقدر انت بقى عليك، وإن لنفسك عليك حق زمان وحقا زي ما قلت، الاثنين صح. حقا وضعها طبيعي، إنما إذا قال حق هتبقى إن هنا اسمها ضمير الشاء والجملة بعدها خبر، مش كده مشي كده يقولوا هيبقى ان ضميرها ضمير الشاء، اسمها ضمير الشاء والجملة بعدها خبر. فنفسك لها حق عليك انك تراعيها وتراعي صحتك وتاخد بالك من جسمك وتاخد بالك من بدنك عشان ما يتلفش، وربنا له عليك حق لازم تأديه، واهلك لهم حق انك تقعد تتكلم معاهم وتاخد متدي معاهم في الكلام وتعاشرهم وتعايشهم وما الى ذلك. فاعطي كل ذي حق حقا. الحديث هنا مختصر وانتم عارفين ان في حديث مطول. نعم. فصم وافطر وقم ونم. وقت ما تلاقي نفسك قادر تصوم صوم، وقت ما تلاقي نفسك مش قادر بلاش، وقت ما تقدر تقوم تصلي بالليل قوم، مش قادر تعبان لا نام، ما جراش حاجه، نام لحد ما تستريح وبعدين قوم. نعم. باب فضل من سعى. ولذلك في قيام الليل، في باب قيام الليل لو تذكرهم، ان سيدنا عائشة لما سئلت عن قيام الليل للرسول صلى الله عليه وسلم كان مره يقوم بدري ويقوم مره متاخر، يعني مره قيام الليل بتاعه بيبقى في اول الليل، ومره قيام الليل بتاعه بيبقى فين؟ في وسط الليل، ومره قيام بيبقى فين؟ في اخر الليل، حسب الحال. زي ما قلت لكم انت مش جاي لك نوم، خلاص صلي. كان بتاع لكم النوم نام، وقت ما تصحى يبقى ايه؟ يبقى صلي، اللي هو القيام يعني، قيام الليل يعني. نعم. باب فضل من تعار من الليل فصلى. تعار من الليل، قالوا فيها كلام كتير قوي الكلمه دي. تعار باختصار جدا اللي يبقى نايم وبعدين يقلق هو ده باختصار، لكن في ناس شرطت وقالت ان التعار من الليل غير انتبه، مش مترادفات. انت عارف الناس، وانا من هؤلاء، ما فيش مترادفات في اللغه العربيه، كل كلمه لها معنى. انتبه صح الي بس، انما تعار انتبه متكلما، هذا الفرق. انتبه ايه؟ متكلم، يعني واحد نايم وبعدين الي نقول خلاص استيقظ، نقول انتبه، نقول. لكن تعار نام وبعدين قام قال سبحان الله، لا اله الا الله، استغفر الله. المهم حدث كلام، يوم يقولوا ايه؟ تعار من الليل، يعني حصل له حاجه، كلام نشاط، يعني قام اتكلم. ها ادي معنى تعار من الليل. فضل من تعار من الليل، مش كده العنوان؟ ايوه. طيب واحد نايم بالليل الساعة 3 الصبح كده قلق، ايه فضلها له؟ ايه فضله انه يقلق يعني؟ في فضل؟ ما كلنا بنقلق عايز يروح الحمام، بيقلق عشان في واد شاب مجنون ضرب كلاكس عربية بينا على صاحبه عشان مسافرين بدل رايحين يتفسحوا. بيحصل انك تقلق بأسباب يعني خارج عن إرادتك. ايه الفضل فيها؟ فدي جملة على بعضها كده، فضل من تعار بالليل. الجملة دي تفيد ايه؟ معنى واحد بس، ان التعار هنا اي استيقظ من الليل فذكر الله على طول. وضحت معنى الكلمة ليه قالوا كده؟ عشان الجملة دي تبقى جملة مفيدة، لانه اي انسان يقلق بالليل ويستيقظ مش فضل. طب في ايه؟ قام بالليل لسبب من الاسباب، مش حاجة، انما قام بالليل قلق فذكر الله، يبقى هنا ايه؟ فضل. عشان كده تبقى هي دي معنى الكلمة، تعار من الليل. بس النبي صلى الله عليه وسلم هيعلمنا بقى احسن حاجة نقولها، اللي هو افضل ذكر لمن تعار بالليل. شوف ما هيقول ايه؟ ما ترك خيرا الا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في بعض النسخ ما فيش فيها لا إله إلا الله، بعض النسخ ما فيهاش في الهامش مكتوب. أيوة، فاللي ما عندوش يكتبها يضيفها في الهامش. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. شوف طبعا في اختصار عندك هنا وهتلاقي في الهامش. فقال: اللهم اغفر لي، غفر له. عندي استجيب له. يعني لو قال غفر استجيب له، في عندك في نسخ غفر له او استجيب له، او غفر له واستجيب له. يعني خلاصة الكلام انه اللي هيقوم بالليل يقلق بالليل في سريره، لسه لا قام ولا راح ولا جاء، مجرد فتح عينيه وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. انت عندك الحمد لله الاول. ايوه ايوه عارف انا، ها؟ انا بس بحفظه من الصيغه اللي اعتادوا عليها، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وبعدين قال: يا رب اغفر لي، غفر له. في حاجات كتير قوي بتغفر الصغائر والذنوب وسهلة جدا. يعني لو من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تعرف لو قلت سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عاوزكم لما نقوم قبل العشاء تجربوها 100 مرة، تعد 10 وتعمل كده، ما تعد 10 وتعمل كده، ما تعد 10 وتعمل كده، تعد 10 وتعمل كده، 10 وتعمل كده، خلاص؟ يبقوا 100. تاخد منك قد ايه؟ عايزك تبص، عايزك تقولها بص في الساعة، شوف تاخد منك قد ايه؟ لن يزيد عن 5 دقايق، لا 5 دقايق، تصور 5 دقايق بس. لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان 100 مرة، شوف هتاخد منك قد ايه. وبقولوا لي لما ننزل نصلي العشاء، هي دي لو قلتها في يوم 100 مرة غفرت لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر قد ايه بقى؟ وكذلك لو قمت بالليل استيقظت وقلت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اغفر لي، خلاص كله اتمسح في ثانيه. واظن دي محفوظه وسهله حفظها. فابواب الرحمه كتيره قوي، ابواب المغفره كتيره قوي، بس احنا نعرف ونلجا ونقول يا رب. نعم. أخبرني الهيثم بن أبي سنان. طبعا بقية الحديث طبعا لو قام بقى ربنا أكرمه وقام وتوضى وصلى ركعتين قبلت صلاته، قبلت صلاته دي، ده خلاص بقى ده خلاص يبقى غفر له، ده في الماضي. قبلت صلاته، ده المستقبل بقى. ليه؟ لانه من قبلت صلاته ولو سجده خلاص ده راح، عدى خلاص. لانه الانسان المؤمن يجزى يوم القيامة باحسن ما كان يعمل. وبالتالي نجيب الصلاة، صلى كم ركعة في حياته؟ 10,000 ركعة، 15,000 ركعة، احسن ركعة فيهم انهي دي. اوزن الكل عليها، اوزن الكل عليها. فصلى قبل الصلاة معناها انك لو قمت صليت ركعتين في الحالة دي بعد ما قلت الدعاء ده وقمت توضيت صليت ركعتين، قبلت. ما دام قبلت خلاص بقى ما انتهينا. يبقى مرة صليت وانت سرحان، مرة صليت المغرب 4 ركعات وانت مش واخد بالك، خلاص كله هيرتفع للمستوى. نعم. اخبرني الهيثم بن ابي سنان انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه وهو يقصط في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصصه او في قصصه، اظن عندك عندي يقص يقصص يقص ويقصص الاثنين، وقصص وقصص. يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة. اشعار بقى هيجيب شعر قاله عبد الله بن رواحة. انتوا عارفين عبد الله بن رواحة من الصحابة الاجلاء والذي استشهد في غزوة مؤتة، كان اخر واحد تلقف الراية. نعم. وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع. كما انشق معروف من الفجر ساطع. أرانا الهدى بعد العمى. أنار الهمش، بدل أرانا الهدى أنار الهدى. أيوة. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. بيمدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول إنه هو يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يعني بالليل بيصلي، اذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هم نايمين وهو قايم بيعبد. وانار لنا الطريق وارانا لنا الهدى ورانا الدنيا ورانا الاخره بعد ما كنا في ظلام وبعد ما كنا في جهاله وبعد ما كنا وكنا وكنا. فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامه شيء ما لا يقدره عقل ولا يصل اليه خيال. عشان كده امرنا ربنا تبارك وتعالى بما بدا به هو نفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق. استبرق حرير الغليظ شوية. الحرير أنت عارف في منه شفاف أوي رقيق وفي منه إيه؟ التخين. فالاستبرق اللي هو ما رقم او ما سقى، يعني ما غلظ من الديباج. السندس الرقيق، السندس الحرير الخفيف الشفاف الرؤية، الاستبرق الايه التخين. ففي ايده بقى منديل كده من حرير غليظ في ايده، عاوز يروح هنا يعمل كده بالمنديل ياخده ويطير. فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إلي. طارت إلي القطعة دي. طبعا بدل حطير إليه الاستبرقة دي، هو مسك هيعمل إيه؟ يروح معاه؟ أكن حتة منديل قد كده بيعمل إيه؟ بيرفعه يوديه مطرح ما هو عاوز. ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك. فقال: لم ترع خليا عنه. ما هو خاف هو مبسوط وبيتفسح في الجنه ولقى اثنين جايين عايزين ياخدوه يدوه النار، فجاه قالت: ما تخافش سيبوه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. نعم. فقصت حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم احدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله احدى رؤياي. انت عارف يبقى هم اتنين بقى، يبقى رؤية منهم حكاها لنا قبل كده في ابواب سابقة لما شاف انه لقى اتنين خدوه وراحوا بيه على النار، وبعدين واحد تالت قال لا سيبوه وبعد، فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. الرؤية التانية بقى اللي هي بتاعت ايه الاستبرق دي، فقصة حفصة احدى رؤياي. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا انها في الليلة السابعة من العشر الاواخر. ده بيتكلم بقى عن ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم عموما كان لما حد يشوف رؤيا يحكيها له. عبد الله بن عمر كان شاب صغير فاستحيا ان يقص، فحكى لاخته واخته حكى، لكن هم كانوا بعد صلاة الفجر لما النبي يخلص الصلاة ويلتفت اليهم، فلما كان حد يكون شاف رؤيا يحكيها له، فبينتقل الحديث الى ليلة القدر. فبيقول انه فضل كل واحد يحكي له انه شاف ايه شاف ايه شاف ايه شاف الليلة، عرف فيها فين شاف فينا بحاجة ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارى رؤياكم قد تواطت في العشر الاواخر. تواطت وتواطأت في الهامش. فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الاواخر. هم بقى لما كانوا بيشوفوا الرؤية بتاعتهم بيشوفوها ليلة ايه؟ ليلة ايه؟ وكانوا لا يزالون الليلة السابعة من العشر الاواخر. اهو كده ليلة السابعة وعشرين. اكتر من واحد شافها في ليلة سبعة وعشرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر على ذلك. ما قالش ايوه هي في ليلة سبعة وعشرين، قال ارى انها تواطأت. الرؤى تواطأت يعني توافقت، ودي فوق دي فوق دي، ان تطأوهم تواطؤ يعني التآلف او التوافق. كل رؤياكم كلها متواطئة كأنها كلها في بعض في بعض، او يعني متساوية، انها في العشر الاواخر. في العشر فالتمسوها. باب المداومة على ركعتي الفجر. طيب ركعتي الفجر دول اللي هم سنة الصبح، اللي هم سنة الفجر، اللي هم بعد اذان الفجر ما يأذن بنصلي ايه ركعتين، وننتظر لما يقام للصلاة فنصلي الفجر. هم دول الركعتين دول من السنن المؤكدة التي اكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها واوصى الامة بها. وناس كتير مش فاهمة ان الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر، ما تفرقش اذا كان قبل الشمس ولا بعد الشمس، هي هي الصلاة نفسها اسمها صلاة الفجر واسمها برضو صلاة الصبح. صليتها قبل الشمس صليتها بعد الشمس هي هي، بس قبل الشمس بتبقى الصلاة حاضر، بعد الشمس بتبقى الصلاة قضاء بس. فتسميها فجر تسميها صبح ما تفرقش. زمان وانا صغير كنت اسمع الناس يقولوا الفجر قبل الشمس، بعد الشمس بتطلع يبقى اسمه الصبح. لا هي دي هي دي. فركعتي الفجر اللي هم السنة، ركعتين السنة بتوع الصبح اللي بنصليهم عقب الأذان، المداومة على الركعتين دول من السنة المؤكدة، وداوم عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بعد النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا. النداءين مقصود بالنداءين ايه؟ الأذان والإقامة. يدعها في رواية ويدعهما في رواية بالهامش، بيكون بكون العين في الهامش هو بدل من الفعل قبله. لا يدعهما يدعهما أبدا. أبدا تستخدم في المستقبل، لن أكلمه أبدا، لن أذهب إليه أبدا، لن أفعل كذا أبدا، تستخدم في المستقبل. سيدة عائشة بتتكلم في الماضي، لم يكن يدعهما أبدا، كان تعوزها أنت هي تقول إيه قط، لأن أبدا تستخدم في الماضي في المستقبل ولا تستخدم في الماضي. هنا استخدمت ابدا في الماضي، اجراء الماضي اجراء للمستقبل للمبالغة في انه لم يدعهما في حياته، لكن هي كلمة ابدا لا تستخدم، ابدا لا تستخدم في الماضي، تستخدم في المستقبل. فاذا استخدمت في الماضي قصد بذلك المبالغة الشديدة، واجراء الماضي اجراء للمستقبل كأنه يعني استمرار الامر. نعم. باب الضجعة على الشق الايمن بعد ركعتي الفجر. الضجعة اللي الضجع اللي الواحد ينام على جنبه، يضجع يعني. فالضجعة بتبقى الهيئة في الاضطجاع، الضجعة المرة من الاضطجاع، يعني نقول الضجعة ضجعة، يبقى الضجعة شوية وقال مرة. لكن لو قلنا كيف كانت الضجعة بشكلها كانت ايه، يقول كانت على شقه ان اي. فالضجعة الهيئة من الضجعة، عارف زي ايه؟ الجلسة، جلس جلسة فحدثنا، يبقى مرة حصلت. جلس جلسة كجلسة فلان، بيبقى الجلسة الهيئة من الجلوس، هيئة في الجلوس، والجلسة المرة من الجلوس. وضحت؟ فهنا الضجعة على الشق الأيمن يعني هيئة للضجعة كانت ازاي؟ على الجنب اليمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. المسألة دي كانت بتحصل ازاي؟ هو الأذان يؤذن للفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ركعتين اللي هم السنة دول في حجرته في بيته، وينتظر حتى يؤذن المؤذن للصلاة الإقامة يعني، ويخرج. فبيدي فرصة للناس اللي بيتوضى، اللي لسه ما توضاش، اللي بيصلى ركعتين السنة، يبدي فرصة للناس. الركعتين دول بالذات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليهم في منتهى الخفة، لدرجة ان في حديث السيدة عائشة يمكن يجي في هذا الباب، بتقول ساعات كنت اسأل نفسي هل قرأ بأم القرآن، يعني حتى الفتحة بتلانه مقرهاش من كتر ما هي الصلاة خفيفة في قراءتها، فهي خفيفة. وبعدين يضجع، وبعدين يجي المؤذن يقول له إقامة الصلاة، يقول له أقيم، يخرج. فهم دول، والضجع ده كان للاستراحة لا أكثر ولا أقل، لكن ما كانش ينام، مجرد الاستراحة، لأنه طبعا بتبقى قريبة قوي من قيام الليل بالنسبة له. ولذلك هي في الحديث الماضي لو تلاحظ ما تركتش فاصل، قالت صلى 8 ركعات ثم صلى ركعتين جالسا ثم صلى ركعتين إلى آخره، اللي هم ال8 ركعات بتوع القيام والشفع والوتر، وبعدين ركعتين سنة الفجر. فساعات كان القيام بتاعه يبقى متأخر، فما ينامش بينه وما بين الفجر. فهذا للضجاع مجرد الايه؟ استراحة إلى أن يحين وقت إقامة الصلاة. مش معنى كده إن احنا مثلا جينا في الجامع هنا قبل الفجر ما يبدأ زي ما بيحصل مثلا في رمضان، وبعدين الفجر انت بتصلينا ركعتين السنه نضجع ونقول لك اصل سنه، لا، هو في بيته يطلق. طب انت في بيتك بتصلي في بيتك الفجر، الفجر اذن وانت صليت ركعتين السنه، هل تضجع؟ طب ليه يلزم يعني؟ من هذا؟ نعم، يعني هي بس المساله كلها ايراد هذه الاحاديث، ايرادها ومجيئها عشان يورينا انه بين السنة وبين الصلاة فيه مسافة، مسافة تتيح للناس الفرصة اللي جاي من البيت واللي واللي واللي. نعم. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. يعني معناها ايه؟ يعني عنده الامام عايز يقول لك يعني مش لازم اللي انا قلته ده الامام بيقوله، بس باسلوب مختصر ومهذب، اسلوب علمي، يعني اتضجعت ما اتضجعت ما تفرقش يعني، هي السنة يعني. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. يعني ما هيش حاجة لازمة يعني. نعم. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا. أرضنا هنا أي المدينة، هو بيتكلم هو في المدينة المنورة. أرضنا أي المدينة المنورة. ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. يعني صلاة النافلة عموما ركعتين ركعتين، سواء بالنهار أو بالليل، لأن في حديث هيجي نص على أن صلاة الليل ركعتين ركعتين، يبقى هي عموما ليل أو نهار ركعتين ركعتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلم في الأمور كلها. في الهامش دي سقطت مش روايات، هي حطها في الهامش لكنها ساقطة من بعض النسخ، يعني مش جت كده مرة وكده مرة، في فرق. لما بقول لك كده أو كده أو كده روايات مختلفة أو في نسخ مختلف، ساعات في كلمة تزيد وكلمة تسقط. فيعلمنا الاستخارة في الأمور كلها سقطت من عندك. أكتبها. لا ما نصلحش في الكتابة، مش بتاعنا الكتاب ده، بتاع الشيخ إبراهيم الله يرحمه. لكن هي في الهامش هتلاقيها. أيوة في الهامش. يعني اللي عنده كتاب ومش موجودة ويلاقيها في الهامش يكتب سقطت في بعض النسخ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. برضه من غير الفريضة، في بعض النسخ فريضة في الهامش من غير ال، لكن دي روايات بقى مش غلط، ده كده مره كده مره. ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. ثم بارك لي، مش بارك لي، ثم بارك لي فيه. أيوة. أوكي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. ثم أرضني في الهامش به. به. ثم يسمي حاجته، يقولها بدل كلمة إن كنت تعلم أن هذا الأمر، فبدل كلمة هذا الأمر يسمي حاجك: أن سفري إلى كذا، أن زواجي من فلانة، أن تجارتي مع فلان، يسمي حاجته بدل ما كلمة إن هذا الأمر. الموضوع هنا دي صلاة الاستخارة، احنا ذكرناها في كتاب الإسلام وأركانه بالنص ده. صلاة الاستخارة أهميتها بين لا مش مختصرة مش ممكن هي بس في ديني ومعاشي أو في عاقبة آجل عملي وآجله، الرواية مختلفة بس في دي عاجل أمري وآجله أو في معاشي وعاقبة أمري، دي اللي في كتاب الإسلام وأركان، هنا في ديني ومعاشي إلى آخر بس، لكن دي رواية يعني. فنرجع تاني ونقول ان صلاة الاستخارة اهميتها بين او في كلام الراوي لما بيقول كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. إيه ده؟ هذا شيء غريب. يعني قد كده صلاة الاستخارة مهمة؟ يعني حكم تعليمها زي تعليم سورة الشرح مثلا أو سورة الكافرون مثلا أو أي سورة؟ يعني ده بيبين ان مفيش مسلم الا ويجب، مش هقول يجب لحسن يفهموها انها فريضة، يعني الا يعني لازم عليه او يستحب له او يعني من المفروض له يعني لمصلحته انه يحفظ صلاة الاستخارة، يحفظ الصيغة. يحفظها ليه؟ لانه ساعات الانسان سئل احد الصحابة قالوا له يا ابا الدرداء اي الفتن اشد؟ فقال أن يعرض عليك الأمران فلا تدري أيهما تركب. أي الفتن أشد؟ قال أن يعرض عليك الأمران فلا تدري أيهما تركب. فساعات الإنسان في حياته يقف في مفترق طرق، تبقاش عارف يروح كده ولا يجي كده، يعمل الموضوع ده ولا ما يعملوش، يتمم الحكاية دي ولا ما يتممهاش، مبقاش عارف حاجات كتير. زي زواج الاولاد، ابنك عايز يتجوز، بنتك عايزه تتجوز، انت نفسك عايز تتجوز، كنت لسه شاب صغير، جالك عقد بره، تسافر ما تسافرش، انت بتشتغل وجم ناس قالوا لك استقيل وتعالى اشتغل معانا، هتروح ولا ما روحش؟ مشارك واحد في عمل وبعدين وانت مشارك الراجل ده في العمل عقلك قال لك طب ما انفرد واعمل انا لوحدي شغله تانية، اعمل ولا ما اعملش، صح ولا غلط؟ ما بتبقاش عارف الصح من الغلط وما بتبقاش عارف الخير مين فين. فصلاة الاستخارة بتحل الموضوع ده. بتحله ازاي؟ بتحله ببساطة خالص، انك انت بتعترف بعجزك وبتفوض امرك لله وبتسيب ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك الامر دون ان تختار. مادام عملت كده وفوضت الامر الى الله، ومن يتوكل على الله فهو بس خلاص، فبيجيب لك ربنا اللي فيه خيرك مش اللي انت عاوزه. لان هوى الانسان قد ينزع الى شيء بعينه فيكون فيه مهلكته وفيه ضرره دون ان يدري. فلما يفوض الامر الى الله هيتخلص من الطمع او من الجشع او من الهوى او من وز الناس والدوي على الودان او هيخلص كل ده ويسيب الامر لله ويرضى بالنتائج. هذا التفويض المطلق بالدعاء ده وبالصلاه دي لازم ياتيك بالخير، لازم. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا قلنا اول حاجه اهميه تعلم صلاه الاستخاره وحفظ الدعاء ده. الحاجه الثانيه قلنا انه مادام عملتها يبقى لازم ترضى بالنتائج وتثق انه النتيجة خير. حاجة تلتة، ما هي كيفية الاستخارة وكيف اعلم اي الامور اركب؟ بعض الناس بتتوهم انه لما يصلي صلاة الاستخارة يقوم ينام بالليل يشوف رؤية تقول له اعمل ايه، وده مش حاصل، مش حاصل، ولم يقل به احد من العلماء. انما قد تحدث، قد تحدث مع بعض الناس بعض المرات، يعني لا تحدث مع كل الناس ولا تحدث في كل مرة، قد تحدث مع بعض الناس في بعض المرات. اما ايه الموضوع؟ الموضوع ببساطة انا شرحته قبل كده، قلت انسان شاب يعمل جاله عقد في الخارج بيوازن اموره، لو سبت الشركة اللي هنا انا كويس وباخد مرتب كويس ومستقر، صحيح العقد كويس ومبلغ كبير قوي وكده، ولكن طب افرض رحت انا وقعدت سنة ما عجبنيش الحال، لو رجعت مش هيرضوا ياخدوني في الشركة تاني، ابقى فقدت وظيفتي. طب افرض رحت وهم اللي مشوني. طب افرض رحت وما قدرتش على الغربة، اروح ولا ما اروحش؟ اروح ولا ما مش عارف، متحير هيعمل ايه؟ ده السؤال. عروسه امه جابتها له، يا ابني دي بنت ناس وبنت كويسة كده، وتعالى ايه تعالى شوفها. فما هوش عارف شافها كويسة وكل حاجة، لكن مش عارف يتمم ما يتممش، فيها الخير ما فيهاش الخير، ما مش عارف. وهكذا في مكتبه، وبيشتغل في شركة وبيشتغل في حكومة او بيشتغل في حتة، وبعدين عني اليه يفتح مكتب خاص. واحد صاحبه قال له تعالى شيخ اشتغل بلا حكومة بلا وظيفة بلا بتاع، تعالى نفتح مكتب ونشتغل سوا حر. استخيل طب امان ومعاش ومتأمن وحاجات زي، انا عارف. ما قال النبي يتوضأ فيحسن الوضوء، يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني ركعتين ملهوش دعوة لا بالفريضة ولا بالسنن بتاعت الفرائض، ركعتين بنية الاستخارة. بعد ما يصلي الركعتين هيسلم، بعد ما يسلم خارج الصلاة وهو قاعد بقى سلم خلاص بقى، زي ما الواحد بيختم الصلاة وبعدين بيدعي وهو قاعد على السجادة أو قاعد مطرحه، بعد ما خلاص سلم من الركعتين يقوم يدعي بقى، يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في، ويقول بقى الحاجة بتاعته، في سفري في زواجي في تعاقدي في استقالتي في كذا، إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو يقول في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان وأرضني به، أو ثم أرضني به. عمل كده ودعا الدعاء ده خلاص، خلاص شغلته انتهت، يشيل بقى الموضوع من دماغه وأصبح ملوش اختيار. طب هيعمل ايه؟ هيصبح الصبح هياخد بعضه ويروح يحضر ورقه بتاع السفر، راح يحضر الورق بطاقة ملقهاش، اعمل بدل فاقد شهاده الميلاد ده في الشركه ما عرفش يجيبها، ده بيطلع مستقرض، مستقرض ومواليد اسيوط هيسافر اسيوط، راح السفاره، السفير في اجازه هيكمل 15 يوم، اتعقدت واتعرقلت رغبه انفه، خلاص صرفها ربنا عنه، صرفها ربنا عنه. راح فقام الصبح ونزلت، بس لا لسه بيدور على حاجه يركبها، لا واحد وقف بعربيه قال له راح فين يا محمد؟ انا رايح والله تعالى يا شيخ اوصلك، لا لا لا لا والله انا لا، اخده وراح، راح مخلص البطاقه الورق، راح التجنيد لقى الصول قاعد خير وراجل وشه سمح، قال له انا كنت عاوز اخد شهاده بان اوي انت مواليد كام، وراح مديها الورق خلص في ظرف ساعتين، راح السفاره لقى الراجل قبله امتحنوه قالوا مع السلامه تيجي بكره تمضي العقد. الله ايه ده، ما فيش حاجه بتحصل كده ابدا، فين ده احنا فين، اتسهلت خلاص يبقى الخير فيها، ما فيش حاجه بتحصل كده ابدا، فين ده احنا فين، اتسهلت خلاص يبقى الخير فيها. الخطيبه او العروسه اللي شافها وكده راح ابوها قال له بقى عندك شقه كم اوضه في ناحيه في محرم بي. يا سلام ما لقيتش غير محرم بي يا اخي، اعوذ بالله، طب خدها في جليل، طب خدها في استني عشان حتى تبقى مصيف، حتى عشان نعرف نجي لك. آه الله يا عم يا النصيب، ها آه وبتاخد كام؟ وده هيعيشوكوا ازاي دول؟ الراجل بقى بايخ ودمه تقيل وسمج وكلامه سخيف وكانه بيبيع بقره ولا عجل ولا بتاع. آه ما تنفعش دي، ربنا ما وفقوش في الكلام الحلو، خلاص مش نافع، مش نافع بس هي كده. فانت لو تعمل صلاه الاستخاره وتسيب الامر لله، واحده من اثنين، يا يسلك قالك يبقى هو ده الخير ويبقى ربنا عاوزك تتممها، يا يعقدها لك ويعرقلها لك ويبقى خلاص تقوم تبقى انت فرحان انها تعقدت رغم انك انت كنت فرحان انها جات لك، فلما تتعقد تبقى فرحان ليه؟ لانك هتحس ان هناك شر ووبال صرفه الله عنك، هتبقى راضي. او انت الموضوع ما انتش عاوز تعمله ومكسل، بصيت لقيت هوب هوب هوب هوب اتسهل وتيسر وبتاع، الله ده خلاص بقى، خلاص بقى يبقى ربنا عاوز خير، يبقى هو ده الصح، يبقى هو ده الخير، فبرضه هتقبل على الامر وانت مسرور او فرح او نشط. هي دي صلاة الاستخارة، هي دي كيفيتها. وزي ما قلنا قد ايه كانت مهمة عندهم، حتى انه كان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن. وبعدين نبتدي نبص في الحديث بقى، في الصياغة بقى، نبتدي نشرح الكلمات بقى، ايه الموضوع، ايه الاجل. خلاص كده نقول بقى: اللهم اني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسالك من فضلك العظيم. ثلاث حاجات. اول كلمه استخيرك معناها اننا اطلب منك ان تختار انت لي، اطلب ان تختار انت لي بعلمك الازلي اين الخير واين الضر. انا لا اعلم وانت تعلم. استقدرك، اطلب منك القدره تمنحها لي. استقدرك اي اطلب منك قدره لي بقدرتك، والبه دي لها حدوته نسيبها شويه، لان بقدرتك اي انت تقدر وانا لا اقدر، انت قادر على كل شيء. واسالك من فضلك العظيم، لان ده فضل من الله انه يختار لك ويوجهك ويختار لك الخير، يمن عليك بذلك. اما البه فلها حدوته. ليه؟ يعني ايه استخيرك بعلمك، استقدرك بقدرتك. فالباء ثلاثة، اما الباء للتعليل، واما الباء للاستعانة، واما الباء للاستعطاف. حتى بيشبهها بقول موسى: ربي بما انعمت علي. استدرار للرحمة يعني. وقالوا الباء هنا بالتعليل يعني معناها تعليل الطلب الاستقدار وطلب الاستخارة للتعليل، ان ربنا يقدر وانت لا تقدر. هو يعني ادي العلة في طلبك ايه؟ القدرة بتاعتك والعلم بتاعك. استقدرك بقدرتك يعني مستعينا للاستعانة، استقدرك مستعينا بقدرتك، استخيرك بقدرتك، واستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا اقدر، اديك بتخرج من الحول والقوة، بتخرج من حولك وقوتك. فالباء ثلاثة، اما الباء للتعليل، واما الباء للاستعانة، واما الباء للاستعطاف. ودي برضه من الحاجات الغريبة اللي الواحد ما بيشوفهاش في كل حتة، او يعني مش بيسمعها دايما. وحطوا ربي بما انعمت علي، وقالوا بما انعمت علي، بقى دي بقى الاستعطاف. بقى الاستعطاف مش بقى السببية ولا التعليل ولا. نرجع تاني ونقول: ابي استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسالك من فضلك العظيم. فانت تقدر، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب لا يعلمها غيرك. انت عارف بكره في ايه واللي جاي في ايه وانا ما اعرفش، وانت تقدر على كل حاجه وانا ما اقدرش، وانت تعرف كل حاجه وانا ما اعرفش. ادي خروج من حول وقوه، ادي اظهار للعجز، ادي تذلل لله تبارك وتعالى، ادي الاستجداء والاسترحام والاستعطاف في الكلمتين دول. وبعدين بتتوجه بالطلب ان كنت تعلم. طبعا كلمه ان كنت تعلم ان في هذا الامر هو ربنا يعلم، مش مقصود بها ان كنت تعلم وقد لا يعلم، لا. زي ان كنت تفعل كذا، ان كنت تحبني فاعمل كذا، او بتخيره، لا. ده المقصود بها انه في علمك القديم ان الامر هذا خير لي. ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، يعني ده بيصلب الدنيا والدين. لان ممكن الدنيا تبقى حلوة قوي وتكسب قوي واشتغالك بالموضوع ده حلو جدا، لكن يأثر على دينك، لانك هترتكب الحرام، هتخون شريكك، هتغدر بشريكك، هتاخد من مال شريكك ما لا تستحق، تعاهدتما على امر فاخللت بالعهد، هتسافر في الغربة وتسيب ولادك يحصل لهم يجرى لهم، لكن هتجيب فلوس كتير بس الولاد هتضيع، انت مش عارف. فلازم الامر يبقى في الدين في خير وفي الدنيا في خير، لان الدنيا مرتبطة بالدين، والدنيا لما تبقى تجيب الدين يعني كويس، غير لما الدنيا تضيع من الانسان الدين. او قال عاجل امري واجله، عاجل امره الدنيا اجله اخره، تشمل الدين والدنيا. فقال اذا كنت تعلم ان الامر ده فيه خير لي في عاجل امري واجله تقدره لي ويسر لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. يسره لي مفهوم، بارك لي فيه مفهوم، تحصل بركة. البركة في صحتك انك تأدي العمل، البركة في الزوجة اللي انت اخترتها وربنا يسرها لك واختارها لك انها تجيب اولاد وتبقى انت سعيد بيها وتبقى سعيد باولادها وتبقى ستر وغطى عليك. ان ان ان ان مفهومة كلمة تقدره دي حيرت بقى. حيرت ليه؟ التقدير يا جماعة، التقدير للأمور تم أزلا، بمعنى أن الله قد فرغ من الخلق أزلا. في طائفة من الخوارج دول خرجوا عن الملة، قالوا أن ربنا بيقدر الأمور آنف، يعني يصبح الصبح النهاردة هنعمل إيه؟ نعمل كده ولا ما نعملش كده؟ فيقدر الأمور يعني يستأنف، ودول أخرجوهم من الملة جمهور أهل السنة وبتاع وكلام من ده. لأن السنة والأحاديث والقرآن كله يدل على أن الله قد قدر الأمور من الأزل، وما قدر لابد أن يكون في مقدمة لينا فيها الكلام عن التقدير. أدي التقدير. طيب إذا كان قدر الأمور من الأزل معناها بقى، معناها إنه كتب زي ما كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، ثم كتب كل شيء في الذكر وخلق السماوات والأرض. يعني الكتابة تمت قبل خلق السماوات والأرض، الكتابة تمت قبل خلق، ده الحديث بتاع رسول الله، الكتابة تمت قبل خلق السماوات والأرض. لأنه عشان تتخلق السماوات والأرض لازم من مكتوب قد إيه وإمتى والحد إمتى وحجمها إيه ومخلوقة من إيه وفيها إيه وإيه اللي مفهاش وإيه اللي هيبقى فيها وإيه اللي هيحصل لها وإيه اللي هيجرى لها، كل ده كتب في الذكر. وبعد ما كتب كل ده في الذكر والكتاب مقفول، يبتدي الكتاب يتفتح ويتقلب صفحة إيه، صفحة زي النتيجة، تقلب كل يوم إيه ورقة، لكن النتيجة اتعملت قبل السنة ما تبدأ. فربنا لما كتب كتب كل حاجة قبل الخلق، لأنه أول ما خلق خلق القلم، أول ما خلق خلق القلم، ثم قال له اكتب فكتب. أول حاجة كتبها رحمتي سبقت غضبي، أول حاجة كتب. بعد كلمة رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي حسب الروايات، راح كاتب الخلق كله كله، وبعدين خلق. فاهمين؟ لما انت بتقول اقدره، يقدره ازاي وكان الله قد قدره؟ هذا السؤال، هذا اللي اوقف بعض الناس للسؤال. التقدير ازل، خلق كل شيء فقدره تقديرا، تقدير ازلي. انت بتطلب منه انه يقدر لك النهارده، تبقى انت اخطأت في الدعاء ودعاؤك محرم. ما هو انت اذا طلبت مستحيل يعتبر من الدعاء المحرم. اذا طلبت من الله تبارك وتعالى ان يستأنف معك امر، فيبقى كأنك طلبت من ضمن انواع الدعاء المحرم. وانا ذكرتها في مره من مرات في احاديث رمضان، اظن في هو الله، ان في دعاء ما يصحش زي ما الواحد يدعي ان ربنا يجعله نبي مثلا، ينفع يدعي ان ربنا يعيشه 100,000 سنة؟ ينفع يدعي انه ما يموتش زي ابليس كده الى يوم يبعثون؟ ينفع؟ ففي دعاء محرم. فقالوا ده من ضمن الدعاء المحرم اذا قصد الداعي بقوله اقدره ان يستأنف ربنا التقدير، يبقى دعاء محرم. وانت راح توقعوا الناس في في في في, في مصيبة سودة، وحد عارف هو اللي بيدعي ده بيعمل صلاة استخارة، هيفكر هو بيقول ايه حتى، ويفكر صعبة شوية. فقلنا طيب نفهم الناس احسن، انك تبقى فاهم تقدره ليه، مش المقصود استئناف التقدير لان الامر قد قدر ازلا، وانما المقصود من ان تقدره ليه مقصود التيسير والتسهيل في الامر. حتى انا حاولت اخدها من القدرة، انا يعني كده بتفلسف ساعات او ما اغلط ساعات وقعات محترمة مثل كل عالم هفوة. انا بقى مش هفوة عشان انا مش عالم متعلم، فالعالم له هفوة اللي زي بقى اللي لسه متعلم هفواته كتير خوف. فما اللي معرفش ما بيش مثال فقدره يعني فاجعلني قادرا عليه. ما تمشيش ليه؟ لان انت بتقول استقدرك بقدرتك، انت تقدر وانا لا، اخذت بتطلب القدرة عليه. المهم فالعلماء قالوا لا يجب على الداعي ان ينوي بالتقدير هنا فقدره استئناف التقدير، وانما ينوي بذلك ان الله تبارك وتعالى ييسر له الامر ويسهل له الامر. ورجع تاني بقى في الاخر، وان كنت تعلم ان هذا الامر سر لي في عالي الامر وادنه فاصرفه عني، يبقى ابعده عني، يعني تتقفل تتسدد. هي البنت اللي تقول لا مش عاوزاه، بلاش انا اقول، ها هم اصحاب الشغل اللي يقولوا لي مش خلاص احنا عايزين غيرك، ادي معنى فاصرفه عني واصرفني عنه. ليه؟ لانه قد يصرف عنك الامر وتزال تتعلق به ونفسك متشوفه اليه وتندم على انه فاتك، فاصرفني انا كمان عنه بحيث ان انا كمان ابقى مش عاوزه بقى خلاص، ابقى انا كمان مبسوط انه انصرف عنه. ثم قدر لي الخير اهي برضه، ثم قدر لي الخير حيث كان، يعني اجعله من نصيبي. وده برضه بالنية ان الانسان بينوي ان ربنا سبحانه وتعالى يختار له الخير، اللهم خير لي واختر لي واختر لي الخير، ده المقصود يعني. ثم اقدره لي او هنا واقدر لي الخير حيث كان وارضني به، دي صلاة الاستخارة في مجملها يعني. عن عمرو بن سليم الزرقي سمع ابا قتادة بن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المجلس في بعض الناس هتلاقيها المجلس بدل المسجد، عندي في الهامش، في الهامش وفي بعض النسخ موجود المجلس. المقصود بالمجلس هنا اعتقد انها مش مقصوده، مش مقصوده يعني، ما اعرفش يمكن غلطه او تصحيح من النسخ، لان المقصود هنا بالركعتين الركعتين اللي هم تحيه المسجد. النسخ لما بتنسخ ما بيحبش يعدل، احنا اللي بنشرح بنعدل حسب المفهوم واللي احنا بنفهمه. اللي بينسخ ما يقدرش يعدل، يعمل ايه؟ ينسخ زي ما هي، وبعدين لما يلاقي الغلطه يقوم يعمل ايه؟ يحطها فين؟ في الهامش. فلما يلاقي الهامش محطوط زي ما هو يقوم يحطها برضه في الهامش زي ما هي. فاذا كانت الكلمه هتبقى المجلس يبقى المقصود المجلس في المسجد يعني، يعني الناس اللي جالسه في المسجد. وان كان الحديث اللي هيجي بعد كده حديث يعني غريب غريب، ما مش هيجيب سيره المسجد لكن هيجيب سيره مجلس مجلس، هنشوف كده. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. اهي الحديث ده مختصر جدا، وصلى لنا طبعا يعني صلى ايه بنا. انتوا فاكرين ان انس بن مالك جدته اسمها مليكه، وانس بن مالك امه ام سليم الشهيره عارفينها طبعا، وجوز امه ابو طلحه الانصاري، وعارفين ان انس كان في ولد صغير معاه اخ مات اسمه عمير، اللي النبي قال له يا عمير ما فعل النغير ملايكة عزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لقمة يأكلها، والنبي كان يقبل الدعوة صلى الله عليه وسلم، فتعطف وقبل الدعوة، والحديث جه وقال فيه: فقمت إلى حصير بأنس، حصير لنا قد اسود من طول ما لبس بالسين، وبعض الروايات لبس بالسين، تذكروا هذا الحديث، فنضحته بالماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، اللي هي جدته مليكة. هذه قصة جايبها الإمام البخاري مختصرة على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى لهم ركعتين، طبعا صلى بيهم الركعتين دول، والركعتين دول بعد كده حييجوا بعد كده يبقى لهم حدوتة تانية في حكاية الصلاة، أولا نافلة وجماعة، ويبان بعد كده كمان هل الواحد لما يخش عند الناس يصلي الأول ولا يأكل الأول، ولا ده النبي عشان يعمل لهم بركة عليه السلام، زي حديث عتبان بن مالك لما قال له بنظر الرعف وعاوز اتخذ مكان في بيتي تعالى صلي لي، وقال له أين تحب أن أصلي لك، وقام صلى له برضه ركعتين قبل الأكل. هنا باين قوي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، يبقى صلى بعد الاكل ولا قبله؟ اشوف ازاي، لكن عند اتبان اول ما دخل قال له اين تحب ان اصلي لك. ها، المهم يعني، فعشان كده في العنوان لما قلت انت ايه، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع حتى يصلي ركعتين. هنا بقى قلنا المسجد، بعض الروايات قالت ايه المجلس. أسير الحديث. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هو هنا لما بيقول صليت مع رسول الله، مش معنى كده انه كان مأموما وان الصلاة واحدة، صليت معه، عاوز اقول هنا التبعية، مش بيصلي وراه، انما في زمنه وراءه قد صلى ذلك، لكن ما كانش بيصلي معاه السنة، انما عاوز يقول صليت معه يعني في زمنه واقتديت به في ذلك، لكن مش اهتممت به. نعم. سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. صلاة تحية المسجد والإمام على المنبر أهي، تذكروا احنا قلنا الكلام، وكان زمان الواحد يخش الجامع والإمام مثلا على المنبر يجي يصلي يقول اقعد يا راجل اقعد يا راجل، إذا خرج الإمام فما كلام ولا صلاة، ويزحق في الناس ويسخط، وهو على المنبر اي حد بيصلي يقول له اقعد يا راجل اقعد، ويعمل كده ويزحق، يعني خلاص الراجل ارتكب اسم. وجيت انا قلت يا اخوانا صلاه الركعتين بتوعت المسجد حتى وان كان الامام على وعرضوني واتخانقوا معايا وبعتوا لي وقالوا لي عملوا كده، والحديث اهو في البخاري طلعته لهم يا اخوانا، البخاري بيقول. قالوا طيب ما هو في حديث ثاني بيقول اذا صعد الامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام. ايوه، لمين؟ للي قاعد، للي قاعد. وفق بين الحديثين، هل مخك واسع؟ الحديث ما بتتعرفش، انت اللي بتفهم غلط. زي قراءة الإمام قراءة للمأموم اللي هي ايه؟ قراءة القرآن مش الفتحة، لأنه من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداع خداج، أو لا صلاة له. طب تيجي دي وتيجي دي ازاي؟ معناها انه اذا صلى احدكم كان اماما او ماموما او منفردا الفتحه في جميع الركعات فرض فرض. اما ازاي قراءه الامام قراءه الماموم اللي هي ايه؟ القران السوره مثل الفتحه. كده نوفق بين الحديثين. كذلك اذا دخل احدكم والامام بيخطب فليركع ركعتين. طب ومنين؟ لا اذا صعد الامام لا صلاة. ايوه انت قاعد بقى خلاص، جيت انا طلعت المنبر قايم لي انت تصلي، تبقى بايخ، تبقى بايخ وتبقى قلة ادب، تبقى قلة ادب. زي واحد ده بيكلم بيقول لك يا فلان ورحت مديله ظهرك، عيب بصح. ادب مع الامام وحسن استماع. انت دخلت وقعدت ما صليتش ليه؟ طب انت كان ما صلاش ركعتين تحت المسجد نسي، ما دخلش باله وقعد، وقلت الله ده انا ما صليتش التحيه، او خلاص سقطت عنه، انتهينا. وضحت؟ لكن ما دام انت داخل لسه اول مره تخش، لما يكون الامام بيخطب ان شاء الله يكون في اول الخطبه، في نص الخطبه، في اخر، مش موضوعنا، تركع ركعتين اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. في منزله طبعا في مكة، الكلام ده يوم الفتح. قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج. أهو هنا فأقبلت فأجد، خرج من الماضي دخل في المضارع، والقصة كلها قديمة في فتح مكة وبيحكيها بعدين. فبيقول فأجدوا، فالناس النحاة علماء اللغة يقول لك بيجيب المضارع بدل الماضي استحضارا لحكاية الحال الماضية، يعني بيصورها لك يعني. فأجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج. وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ أهي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، الصيغة صيغة الخبر، لكن هو استفهام محذوف الأداة، هل صلى أو أصلى رسول الله؟ نعم. قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. عتبان بن مالك ده اللي نظره ضعف وضره في الاخر، وقال له يا رسول الله الدنيا بتبقى شاتيه ومطر وبرد وما اقدرش انزل، تعالى اتخذ لي حته اصلي فيها. ايه كان بالنهار. فده هيدخلنا بقى في حكايه صلاه الضحى وسنه صلاه الضحى، هل هي سنه ام ليست بسنه، وهل واظب عليها رسول الله ام لم يواظب، وايه الحكايه؟ الناس قالت بيصليها وناس قالت ما بيصليهاش، وناس نفت وناس اثبتت. هيجي دلوقتي مساله الضحى ومساله ام هانئ ضربت 8 ركعات، والسيده عائشه بتقول ما شفتوش صلاها ابدا لكن انا بصليها، كل ده حقيقي. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك. بعضهم هو الإمام مالك إمام دار العبرة، كلمة فإن بعضهم حدثني قصده بعضهم مين؟ الإمام مالك. الإمام مالك. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. شوف ازاي، اذا دي من السنن المؤكدة جدا جدا جدا والتي واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وتعاهدها، يعني عاوزه تقول ما كانش فيه حاجه بيتعاهدها ويهتم بيها قوي ويستد فيها قوي قد ركعتي الفجر. نعم. باب ما يقرا في ركعتي الفجر. ايوه اهدي برضو العنوان ده برضو خدوا في كلام واخذ وعطى، ما يقرا، وبعدين نجيب الحديث ما فيهوش قراءه، شوف كده. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. فين بقى ما يقرأ؟ ما فيش. عشان كده ما فاتتش على العلماء دي. تفوت علينا احنا؟ لكن العلماء ما تفوتش عليهم. فقالوا ما يسأل بها عن ماهية الشيء. أصل كلمة ما يسأل بها عن ماهية الشيء، كقولك ما الإنسان؟ فيقال لك حيوان ناطق مثلا، هذه معنى يسأل بها عن ماهية الشيء. لكن رغم ذلك قد يسأل بها عن صفة الشيء مش ماهية الشيء. وجابوا على ذلك مثال من القرآن: وما تلك بيمينك يا رب. قالوا ده مش سؤال عن الماهية، سؤال عن الصفة. وبالتالي لما يقول ما يقرأ في ركعتي الفجر، السؤال هنا عن صفة القراءة، عن صفة القراءة وليس عن ماهية ما يقرأ. ويبقى كأن يقرأ هنا مقصود بها المصدر، ما يقرأ في ركعتين الفجر. وإذا كان الأمر كذلك فالإجابة موجودة في الحديث. فين هي بقى؟ ثم يصلي 2 ركعتين خفيفتين. يبقى صفة القراءة فيها ايه؟ خفيفة. احنا بنقول الكلام ده طبعا ويعتبر صعب شوية علي انا، يعني انا اللي بقوله يعتبر صعب عشان ابقى فاكره وابقى مذاكره وبقوله، صعب علي. لكن بنقوله عشان نوري قد ايه العلماء كانت حياتهم مسخرة للعلم، يسافروله ويقعدوله ويذاكروه وما تفوتش عليهم حاجة، ويمسك الكلمة يفسر في الحرف. عنوان ما يقرأ في صلاة الفجر، انت مالك وبال العنوان؟ ما تقرا الحديث وخلاص. ده احنا بقى احنا نقرا العنوان ونصوته يلا. لكن نتيجة كده لو كانوا هم كمان زينا كده كان الدين ضاع، كان راح، وكان بقى كل واحد يتكلم في الدين زي ما هو عاوز ومحدش عارف راسه من رجليه. لكن دول كانوا يمسكوا الكلمة والحرف يفصصوها ويفسروها، ويجيب عنوان ما يقرأ في ركعتين الفجر، طب ويجيب الحديث، طب فين هو؟ طب فين ما جابش؟ ما ايه ايه كلمة السؤال ده؟ ما يقرأ هل هو استفهام؟ ولا هو خبر؟ وإذا كان ما يستفهم عن الماهية، طب فين هي من هنا؟ طب ما جابش الإجابة، ولا قال قرأ إيه ولا ما قرأش إيه؟ يبقى يمكن بيسأل بما عن الصفة؟ عن الصفة؟ هل هي يعني خفيفة؟ ولا طويلة؟ ولا إيه؟ طب وهو صح يسأل بما عن الصفة؟ فين؟ طب هات الأساس للغة مين؟ القرآن. القرآن هو أساس اللغة. يعني ما تلك بيمينك، أهدي عن الصفة؟ أيوة باين عن الصفة. يبقى المقصود إيه؟ ما قراءة الفجر؟ أخفيفة هي أم طويلة؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ شفت ازاي؟ هل يمكن انه ما يكونش بيقرأ بأم الكتاب؟ هل تساؤلها، هل هذا التساؤل في محله؟ أم الكلام مجاز؟ أهو كده، مش ممكن يكون في محله. لانه معقول هيصلي من غير ما يقرا ام الكتاب؟ مستحيل. او الله اكبر ويقع، مش ممكن. انما ده مجاز عن ايه؟ عن ان القراءه بتاعته كانت خفيفه في الركعتين دول بالذات، حتى ان بيتهيئ لها. هذه قادر عاوزه تقول كنايه عن تخفيف القراءه. اما في غيرها من الركعات فالقراءه فيها ايه؟ طويله.